قال ابن القيم رحمه الله في البسط في كلام صاحب المنازل: البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، يعني أحواله الظاهرة على وفق العلم، ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، يعني الجمال الباطن والأحوال الباطنة، وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط. تلبيس يعني قلنا الكلمة دي غير جيدة، ولكن هو يقصد أن حالهم كأنهم مناس عاديين مع أهل الدنيا، وأحوالهم الباطنة على أكمل ما يكون. هم أهل التلبيس المذكورون في باب القبض، الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الناس فلا ترى حقائقهم. قولوا إنما بسطوا في ميدان البسط، أي بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما يظنه الملحد. بسطوا يعني وسع عليهم في ميدان البسط مع الناس والتوسع مع الناس، يعني ناس بيتوسعوا في علاقتهم بالناس على وفق على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، مش نتوسعوا يعني يتناولوا المحرمات. عشان كده بيقول لا ما يظنه الملحد. الانبساط يعني ايه؟ بيقول مبسوط، مش كده؟ هو الانبساط يعني التوسع، فالإنسان بيتوسع في المعاملة. فهم الملحدين الزنادقة قالوا أهل البسط دول واخدين راحتهم مع ايه؟ مع كل حاجة، يقعدوا بقى يسمعوا مع أهل الفسق والفجور، وثم أهل تلبيس يعني ايه؟ يعني شكلهم ان هم أهل فسق بقى وفجور وعندهم حقائق باطنة، زي الجدع اللي هو لا أب يزني وبعدين جاب له المية عشان يغتسل، مش كده؟ كل التلامذة هربوا وقال له ده، فقال له ما صحبتك على أنك نبي، وبعدين لا أب يمشي على المية. هم بقى دول أهل التلبيس عند الزنادقة. أهل التلبيس عندهم ان هم بينبسطوا على راحتهم وهم عندهم حقائق باطنة، ودي عمرها ما تحصل. لكن البسط عشان كده يقول بسطهم الحق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان هم يتوسعوا في تعاملهم مع الناس في يعني نصح الناس ومخالطتهم فيما ينفعهم، ويعني المعاملة يعني العادية مع الناس. يعني يقول لا ما يظنه الملحد أنه السماع الشهي وملاحظة المنظر البهي ورؤية الصور المستحسنات وسماع الآلات المطربات. زنادقة فعلا، يقول لك يقعد يبص على وشوش الجميلة، ويقول لك ده في حال الايه؟ في ميدان البسط، يقعد يسمع المزيكا ويبص على وشوش الحلوة، يا سبحان الله جميلة. يقول نعم هذا ميدان بسطه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه الرحمن، فميدان الرحمن الذي بسطه هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله ومع الغريب والقريب، وهي سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيه والوقوف مع من استوقفه والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا وإجابة الدعوة ولين الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه. وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما، على الواجب والمستحب. فطائفة بسطت رحمة للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم، والحقائق مجموعة والسرائر مصونة، جعل الله بها انبساطهم مع الخلق رحمة للخلق، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك ويهتدي بهم الحيران. زي ما قال يعني ايه بسط هؤلاء مع خلقه؟ اللي هو حسن الخلق دوام البشر، يعني يتبسم في وجه أخيه، سعة الصدر، احتمال الناس، السلام على من لقيه. المزاح بالحق وهكذا، ليستضيع الناس بدونهم، لأن لو غلظوا على الناس نفر الناس منهم، لو أغلقوا أبوابهم دونهم لما استضاءوا بنورهم. الناس تتعلم إزاي؟ تتعلم من خلال إيه؟ الصحبة مع الصالحين. يقول: فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالك، ويهتدي بهم الحيران، ويشفى بهم العليل، ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياج الطبع والهوى. ظلمات يعني ليل داج، يعني شديد الظلمة، دياج الطبع، طباع الناس الوحشة والهوى والشهوات، لما تظلم القلوب. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا، لأن يستضاء بنور هدايتهم ونصحهم. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا، وينتفعون بكلماتهم إذا نطقوا، فإن حركاتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله وعلى أمر الله جذبت قلوب الصادقين إليهم. وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس، هو نفسه على طريق مستقيم، قلبه منير مستنير، وانتفع الناس بهم. فهذا من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره، يعني واحد على علم بس قافل على نفسه بابه ولا يخالط الناس، فلا ينتفع به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه، فبينه وبين الأول ما بينهما. وعالم لم يستنر بنوره، عنده علم ما انتفعش به ولا استنار به غيره، ده عالم باللسان، هو نفسه لم يتهذب ولم يتزكى، وبالتأكيد لن ينتفع الناس به انتفاعا حقيقيا، لأن الانتفاع الحقيقي مبني على وجود النور في القلب. العالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره، فهذا عليه وعلمه وبال عليه، وبسطته للناس فتنة لهم. دي بقى هيشوفوه هو بيعمل الموبقات، يقول لك شفت الشيخ فلان هو بيشرب سجاير، شفت الشيخ فلان هو ماشي مع واحدة، شفت الشيخ، تبقى مصيبة، فتنة للناس. بسطة الأول هو النوع الأول، استنار بنوره واستنار به الناس، هو إيه؟ رحمة للناس. والحقائق مجموعة والسرائر مصونة، أي انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم، موجودة كاملة جميعا، كاملة الحقائق دي، حقائق الإيمان من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشوق إلى الله والأنس به، كلها موجودة مجموعة. فالانبساط لم يشتت قلوبهم، ولم يفرق هممهم، ولم يحل عقد عزائمهم. وسرائرهم مصونة مستورة، لم يكشفوا لمن انبسطوا إليه، وإن كان البسط يقتضي الإلف، واطلاع كل من المتباسطين على سر صاحبه. فإياك ثم إياك أن تطلع من باسطته على سرك مع الله، ولكن جذبه وشوقه واحفظ وديعة الله عندك، ولا تعرضها للاسترجاع. قولوا قولي هذا واستغفر.